حكمه مثل حكم المسألة الأولى، والمسألة الأولى باطل. هذا المبلغ من المال وهذا كفيله، وإذا كان في أشياء أخرى أن هذا استوجب الحد الفلاني أو القصاص الفلاني على الكل بذلك، ولكن هو هذا كفيله. فاحنا وصلنا لعبد الرحمن الكفالة جائزة. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه بكم وبسائر المسلمين. واما الكفالة بالمال فجائزة. نعم. واما الكفالة بالمال فجائزة. كفالة بالنفس قرأناها كلها في الدرس الماضي. الان كفالة بالمال، معلوما كان المكفول به او مجهولا. شو هو المكفول به؟ يعني الألفاظ نذكركم فيها، لأن فيها شوية دقة أو أحيانا يتخبط فيها. عمر هو له دين على البيت، وهيك وكفله بكر. فإذا كانت كفالته بالنفس هذا طبعا اسمه كفيل، وهيك هذا شو اسمه؟ له. فإذا كان كفالة النفس هذا اسمه مقبول به. إذا كان بالمال مقبول عنه. وشو هو المقبول به إذا كان بالمال؟ المال. يعني بحالة الكفالة بالمال المقبول به هو المال. بينما بحالة كفالة النفس المقبول به هو الزيت. لاحظت كيف هي؟ لا. فنحن عم نحكي عن كفالة المال. معلوما كان المكفول به او مجهولا، يعني المال كمية المال التي ستكفل سواء كانت معلومة او مجهولة صحة الكفالة. اذا كان دينا صحيحا، يعني ديون غير صحيحة مثل ايش؟ مثل في ذلك ليش هو دين غير صحيح؟ لانه لا يلزم العبد، لا يلزم العبد. هل يلزمه انه يؤدي مال كتابه؟ لا يلزم، بس مثل ان يقول تكفلت عنه بهل، اي معلوم، هو المكفول به معلوم، وهيك اذا قال تكفلت عنه عن زيد يعني بألف هذا معلوم. فاذا قال بما لك عليه، بالذي لك عليه، هذا مجهول، وهيك. او بما يدركك في هذا البيع، اي فكفالة الدرك ما يدركك. شو يعني يدركك؟ اجا عمر بده يشتري مثلا من زيد جارية، لكن هذا زيد له فصول من قديم، يعني كان يبيع ناس أحرار أو يبيع ناس هو الكوم. فعاني شك في هالأمر عمر، قال له بكر: كفلت لك بما يدركك من هذا البيت. شو يعني يدركك؟ يعني إذا كان طلعت هي جارية مستحقة ملك للغير، ثمن أنا عندي، مو عمر دفع الثمن لزيد، أنا بكفل الثمن. أو إذا طلعت حرة مثلا أنا أيضا بدفع الثمن. أي معنى؟ هي اللي يسموها كفالة الدرك، ما يدركك من هذا الدين. لأن مبنى الكفالة على التوسع، الكفالة تحتمل من الجهالة ما لا يحتملها البيع، مهم ما معنى بكتاب البيوع؟ فيتحمل فيها الجهالة. وعلى الكفالة بالدرك إجماع. الدليل على هذا الكلام من أين أتى به الحنفية؟ أن الفقهاء أجمعوا على صحة الكفالة بالدرك. وما يدرك في هذا العقد قد يكون صفر، قد يكون 50، قد يكون مستحق مثلا 10، قد يكون مستحب كله. فهذا كفالة الدرك مجهولة متفاوتة غير معلومة. قد لا يستحق شيء، قد يستحق ربع المبلغ أو ثمنه أو كله. فلما أجمع الفقهاء على صحة كفالة الدرك قسنا عليها دائرة الأشياء الأخرى، يعني بمعنى أنه جهالة المكفول به وهو البس، وكفى به حجة. يعني هذا الإجماع في ذلك كفى به. لماذا قال هناك مثلا جهالة غير مقبولة؟ لا لعله يكون عند الشافعية غير مقبولة، ما نتأكد. ونص الشافعية على جواز ضمان الدرك، بس الجهالة ما بعرف لعله عند الإمام الشافعي لا تصح، بس لا تأخذ كل. وصار كما إذا كفل لي شجة عندي بالله، معكم بالله، نحط نسخة بالله مو مشكلة حتى ما تزعلوا، حتى أحضر بالله. صحة الكفالة وإن احتملت السراية أو الاقتصاد. هذا واحد ترى واحد على رأسه فيش، نحن نسميه العام فيش. هذا كفل هذه الشجة، فهذه الشجة قد تبقى كما هي، بس بدأ صوتين ثلاثة وخمسة سيرة، وقد سيحصل سراية وقد يموت منها. فهنا كفالة بشيء مجهول، قد يكون ودية كلها أو تتبع أطار في فرق ما بدهم في فرق. السراية تسري إلى نفسه، يعني هذه الشجة أدت إلى موته، سرت إلى نفسه، سرت إلى نفسه. اقتصاد تبقى كما هي، جرح بسيط عولج فشفي، هذا الاقتصاد. وما بينهما طبعا تكفل بالأرش، يعني ما يترتب على الجاني من ذلك. ماذا يترتب عليه من ذلك؟ إما أرش الموبحة إذا كانت موبحة، أو الدية إذا مات، أو ما بينهما. هاي تبع إجرة الطبيب وكذا، هذا قول محمد وأظن فينا نكتب يعني التكاليف الطبية. لا مو ضرب زيد عمرو وهذا أراد أن يسافر، قال أين تسافر؟ أنا أريد المال، أنا أريد أرش الجناية. قال له كفيني بكر. فبكر كفل لزيد أو كفل لعمر، كفل لعمر ما يترتب على هذه الشجة، النفقات التي ستترتب على هذه الشجة. من هو المطالب بها؟ زيد، زيد المطالب بها، هذا الأصيل. وبكر كفيل عنه ما يترتب عليه. ماذا يترتب عليها؟ قد تكون أرش موضحة، أجل أرش موضحة ما تقرأ الأحاديث، أرش موضحة أجل خمسة من الإبل. وقد يكون دية، الدية أجل ماذا تعرف الدية أجل؟ هيك صارت دية، كانت قبل أجل كانت 10 من الابل، انت صارت بيه؟ لأن الدية كانت عند العرب 10 من الابل، لما صار قصة سيدنا عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت الدية 100، وأدى الشرع وقرر ذلك. هذا أصلكم، هذا شرفكم، لازم تحفظوه هذا. نعم. الشهود إن كانت بسيطة أو قليلة لا، موضحة هذه الشجرة التي توضح العظم لكلك، يعني في ضربي هون أزاحت اللحم وأوضحت العظم تحت. أما إذا كان فقط شرح وخياطة هي ما فيها أبش، لا أبش. أنواع العامة كمان الآن عدة فيها ثلث الدية الآمة والجائفة، هي ثلث الدية. الآمة هي التي تصل إلى أم الدماء، والجائفة بالضبط تصل إلى الجوف، كلاهما في ثلث الدية. أما الجائفة وشرط ان يكون دينا صحيحا ومراد الا يكون بدل الكتاب هي اللي ذكرنا وسياتيك في موضعه ان شاء الله تعالى. قال والمكفول له بالخيار ان شاء طالب الذي عليه الاصل ويقال له اصيل الذي عليه الاصل زي الحقوق ترتبت على زيد مهم وبدر كفله هو الاصيل زيد هو الاصيل ان شاء طالب الذي عليه الاصل وان شاء طالب كفيله لان الكفاله تضم الذمه الى الذمه في المطالبه وذلك يقتضي قيام الاول لا البراءه عنه الكفاله ضم ذمة إلى ذمة فما زال الأول الذي هو الأصيل قائما بهذه الكفالة لن يبرع عنها وإنما ضمت ذمة ذمة بكر إلى ذمة الدين فصار الحق مشغول بذمتين بدل ما يكون مشغول بذمة واحدة إلا إذا شرط فيه البراءة فحينئذ تنعقد حوالة اعتبارا للمعنى يعني إذا قال له بكر يكفلني على شرط انني بريء من هذه من هذا المبدا او من هذا الضمان فهذا ولو كان سماه كفاله يكفلني لكن حقيقته عندما ابرأ نفسه حواله فالعبره في قاعده العبره في العقود للمعاني لا للالفاظ والمباني هنا اللفظ والمبدا كان بلفظ كفاله وحقيقته كان حواله ليش؟ لأن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة والحوالة تحميل من ذمة إلى ذمة لما أبرأ نفسه ولو كان سماها كفالة فهي حقيقة حوالة وعلى العكس والعكس كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل يكون كفالة يعني لو قال زيد أحلتك بالدين الذي لك عليه إلى بكر قال له نعم بشرط أنك لا تبرأ من ذلك قال نعم أنا مرافق فهذا اسمه حوالة لكنها في الحقيقة كفالة لأنها زيد لم يبرأ في هذه الحالة. هذا حتولي والمرابحة رعينا المثل. نعم. شو الفرق بيناتهم؟ لأن هون عم تذكر أنت لفظ صريح، شو اللفظ الصريح؟ أنني بريء. لكن ولا أوسع من اللفظ الصريح، يعني الصريح مقدم على الكناية. يعني بجوز مثلا نحن انا وياك نتكلم عن لفظه اجنبيه ونحن فكرنا فهمانين واحد مو فهماني شو اللفظه مهني فاهمني لكن لما يكون في صريح هذا الصريح مقدم مهم فلذلك هنا لما اشترط انه بريء او انه ليس ببريء هذا هو اللفظ الصريح. واصلها يحتمله شو اصلها يحتمله؟ يعني لما حولوا الى هذا صار هذا كفيل يعني تكفل بهذا المال مهم فالفرد ملا فأصلها يحتمله لفظ يعني لفظ يحتمل المعنيين. نعم ولم يشترط البراءة هنا كفر انت لم يشترط البراءة قد أحلتك وليس لي بقي لأن الحوالي معناها تحميل من ذمة إلى ذمة فليس له مطالبة زي في هذه الحالة. إذن هنا بكر كثير لا بكر صار أصيل معكم إلى بكر إذا قال فقط ذلك صار بكر هو الأصيل أول حوالة هذا كان الأصيل صار هذا الأصيل ما معنى الحوالة؟ لا حوالة هي نفس الحوالة معناها لا تحتاج لشرط نفس الحوالة تقتضي بلاء الزيت إذا قال على أنك لست ببريء واعترف تصير كفالة حتى إذا أطلق أو اشترط البراءة فهي حوالة. فسرنا وبشغل لا يبرأ من قيامته. هاي معناته هذا اللي يقولها. أحلتك بدينك إلى بكر. قال له نعم بشرط أنك مسؤول أيضا. أنت ضامن لذلك. قال وفقط فهذه ولو كان لفظ حوالة فهي في الحقيقة كفالة. معناته. سيدي عمر يطالب زيد وبكر بآل واحد لم يكتب بالحوالة ولا بالكفالة؟ بالكفالة له أن يطالب أياه ما شاء بكل المبلغ وأن يطالب أياه ما شاء بكل المبلغ بالحوالة إذا كان بالحوالة ليس له أن يطالب إلا بكر ليس له حق أن يرجع إلى زيد إلا في حالة التوام يجي معنى ما هي حالة التوام لا ولو طلب أحدهما له أن يطالب الآخر وين؟ نعم، احنا الكلام رجع للكفارة، يعني هذا بس هيك لفينا الكورة شوية ورجعنا. وله أن يطالبهما لأن مقتضاه الضم، بخلاف المالكي إذا اختار تضمين أحد الغاصبين لأن اختياره أحدهما يتضمن التمليك منه فلا يمكنه التمليك من الثاني. عندك إذا كان زيد غصب من عمر سلعة أو شيئا أو عرضا. فلما إذا كان عمر ضمنه قيمة هذا الشيء المغصوب ماذا يقتضي ذلك؟ أن زيد ملك الشيء، ملكه. باقي منكم، باقي منكم. طيب أي واضحة هذه حالة في شخص واحد. إذا كان الغاصبان الثاني زيد وبكر. الاثنين غصبوا هذا الشيء. فعمر ضمن زيد هذا الغصب، هذا المغصوب. فكأنه ملكه من زيد، فمن هذا بكر ليس بمسؤول، خلع بكر. ليش؟ لأن التمليك كله صار لزيد، فزيد هو المسؤول عن ذلك. بخلاف الكفالة، الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة، كلاهما مسؤول، بينما هنا بقي المسؤول واحدا، لأن التمليك صار لواحد. نعم؟ حق في شيء مفهوم. نعم، تلقي الشيء حق قيمة لزيد. لأن زيد يبنى القيمة كاملة. نعم. يأتي بكر مثلا. لما زيد عند القيمة، أن يزيد في شيء مخصوص لا، فاضل الزيد. ليس له ان ينتفع به الا باذن زيد. اما المطالبه بالكفاله لا يتضمن التمليك فوضح الفرق. قال ويجوز تعليق الكفاله بالشروط، هي من الفروق بين الكفاله وبين البيوع وامثالها. اذا تذكروا في باب البيوع ذكرنا الشروط، لان عقود تبطل بالشروط في عقود تصح مع الشروط. فالكفالة تدخل تحت العقود التي تصح مع الشروط مثل النكاح والطلاق وهذا، فالكفالة ليست مثل البيع، ليست مثل البيع. فيجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل أن يقول ما بايعت فلانا فعلي، علي يعني أنا كفيل، ما بدأ معنى ألفاظ علي وإلي وأنا زعيم وأنا كفيل وأنا قبيل وأنا حميل كلها هي تدخل بمعنى. نعم. وما زاد لك عليه فعلي، زاد لك يعني استحققته منه او حق لك منه، يعني هذا معناه ما زاد لك عليه. او ما غصبك فعلي، هذا تعليق بشرط مهم، قد لا يغصب شيئا، قد يغصب شيئا واحدا، قد يغصب ملايين الاشياء، ففي يعني خطر هذا التعليق. نعم. والاصل فيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. يعني هو يتكفل بشيء على شرط. ايوه، من اتى به فانا كفيل بان اعطيه حمل بعير. فاهمني؟ من جاء، من جاء مين؟ بجوز هذا او ذاك او الثالث او الرابع او نعم. حمل بعير من الطعام الذي كان عنده، فدروه في سنبله، ما فدروه في سنبله قمح الظاهر. نعم، حمل بعير من قمح. والإجماع منعقد على صحة ضمان الدلك، هي كفالة الدلك التي ذكرناها، فهذا يدل على جواز التعليق بالشرط أيضا. مهم، لأن كفالة الدلك ما هي؟ هي الشرط. أيوة، ما يدركك، ما يدركك من هذا العقد فعلي، هذا معنى الشرط. بس استفدنا الإجماع على كفالة الدرك شرطين شيئان. الشيء الأول أنه يصح الجهالة المدفون به الذي هو المال، وثانيا يصح مع الشرط. هذين الثنتين استفدناهم من كفالة الدرك. ثم الأصل أنه يصح تعليقها بشرط ملائم لها، مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله إذا استحق المبيع، هو إذا استحق المبيع فأنا ضامن. نفس المثال تبع كفالة الدرك، إذا قال إذا استحق المبيع فأنا ضامن، فهو فقط في هذه الحالة يضمن. أو الإمكان، أو لإمكان الاستيفاء، مثل قوله إذا قدم زيد وهو مقبول عليه، إذا قدم زيد فأنا ضامن له. هذا ما هو ذرة أنا ماني مسؤول، إذا قدم زيد أنا ضامن. هذا تعليق شرط مهم. المبيع يعني ثمنه، هو أدى الثمن للمشتري واستحق المبيع انتزع منه فهو يطلع للمشتري السماء. او لتعذر الاستيفاء عكسه مثل قولي اذا غاب عن البلده. هذا دام زيد هنا هو مسؤول هو الاصيل، فاذا غاب انا كفيله. وما ذكر من الشروط في معنى ما ذكرناه، فاما ما لا يصح التعليق بمجرد الشر كقوله ان هبت الريح او جاء المطر، هنا في جهاله فاحشه. نعم. احنا قبلنا شيء من الجهاله لكن هنا دخلت كثير، هذه الجهاله فاحشه، نعم، فلا تصح الكفاله فيها اذا هبت الريح او نزل المطر. وكذا اذا جعل واحدا منهما اجلا. نعم. الا انه يصح الكفاله ويجب المال حالا. يعني شر اذا جعل واحدا منهما اجلا، قال له انا كفيله الى ان تهب الريح، اي جعل واحدا منهم هبوب الريح او نزول المطر، انا كفيله الى ان تهب الريح، او انا كفيله الى ان ينزل المطر، او انا كفيله اذا هبت الريح، او انا كفيله اذا نزل المطر. ففي هذه الحاله لان الشرط باطل باطل الجهالة والكفالة صحيحة. شايفين احنا قلنا الكفالة من العقود التي لا تبطل بالشروط الفاسدة، هنا عندنا شرط فاسد ورغم ذلك لم يعود على عقد الكفالة بالإطلاق بخلاف البيع، بالبيع يعود عليه. نعم؟ نعم؟ هذا الأجل لا يصح، صارت الكفالة حالة. الشرط فاسد. ليش؟ لتحاشى من الجهالة. لتحاشى من الجهالة الشرط فاسد. فالعقد صحيح. ليش؟ لأن الكفالة لا تبطل الشروط الفاسدة. واحد منهم مشهور من واحد منهم يعني هبوط الريح أو مجيء المطر. من لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كما شرحنا. فالطلاق والعتاق، طلاق العتاق من العقود التي لا تبطل بالشروط الفاسدة مثل النكاح والهبة والصدقة والوصية وما إلى ذلك. ما قيد ما قيد ما بيعت كذا، ما قيد ما بيعت أحد من الناس فأنا كنت صح ونعمك يعني من ذا البايع كثير. هنا في جهالة إنك تقول له لا مو صحيح. في جهالة مغفول له. نعم. لما صح تعليقها بالشرط الصحيح، نعم، لم تبطل بالشروط الفاسدة. بينما إذا تذكروا بالبيوع ما بيصح تعليقها بشرط إلا شرط يقتضيه العقد. كل شرط لا يقتضيه العقد ما بيصح. فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل، واضح، لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق ما عليه فيصح الضمان به. وإن لم تقم البينة يعني مجرد دعوى، ادعى عمر أن له بذمة البيت ألف وكفيله هو بكر، هذه دعوى لا إستاذ لها، فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به لأنه منكر للزيادة. هنا الذين ذكر هو المنكر يقول لا مؤلف هذه 500 أو يقول لا شيء لك عليه، هو المنكر، فالقول قوله مع يمينه. والذي ادعى عمل صاحب المال، صاحب المال والذي ادعى. ما أدرى أن هذا الجاب العربي؟ مين؟ ذكر؟ ذكر لأنه هو المسؤول، هو المسؤول، فالقول قوله، لأنه هو ينكر استحقاق أو لزوم شيء عليه أكثر من ذلك. لا أدرى غيره غيره. أنا لا أدري أنت إيدي لبينة. وين؟ يطالب عمر ذلك البينة معينة. نعم. معينة. لا لا، البينة هي الشهود. ثابت معاينة يعني شيء الذي تراه بعينه، مو هيك؟ لما يجي شاهدان ويشهدان عند القاضي هذا كأن القاضي عاين الأمر. فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك، زيد اعترف بألف وبكر قال إنها 500، اعترف المرفوع عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله. هل من أي قاعدة تأخذها؟ الإقرار حجة قاصرة، لزمة المقر ولم تلزم غيره، لم تلزم الكفيل، سلامه لا يتعدى إلى الكفيل. نعم. تسقط الكفالة أم الدين كله؟ إذا أنكرها كملا ولا يوجد بينة سقط كله. الدين لا، الدين لا يسقط. عمر ادعى، لكن فإذا أقر الزيت لم يسقط الدين، لكن سقطت الكفالة لأنه بكر غير ملزم. من قال السابقة يعني له 500 مع له 500 فله أن يطالب بكر ب500 وله أن يطالب زيد الذي أقر ب1000 ب1000. هذا القلب ب1000 وهذا القلب ب50. لا، ما بياخذ 50. لا، لكن اذا كان مقر بها، اذا كان هذا 1000 بياخذ 2000. لا، له حق المطالبه كل واحد ب1000، ومن اداها رجع على صاحبه على التفصيل الذي سياتي. وفي كل الحالين تسقط الكفاله. لا، اذا اعترف بكل الدين لا سقط شيء منها، وإذا اعترف بنصفه سقط عنه نصفه، وإذا لم يعترف بشيء ما اكتسب كل الكفالة. نعم، لأنه ما في بينة، لا يوجد بينة، فالقول قوله، القول قوله في كفالته، وهذا القول قوله في اعترافه، كل واحد يحكي عن حاله، ما حدا يحكي عن الثاني. وقال هذا المحاكم إذا سبب في بينة أنه كان له بينة على المقولة. هل يرجو كفالة أو المطالبة حق المطالبة من الأمر الجائع؟ سبأتي معنى. لا، أنه ادعى دعوة مجملة ثم كفل به ثم أتى البيان بعد ذلك، يقول الحكم تثبت البينة خلافا لمين؟ للصاحبين أو المهم، خلافا لمحمد أو للصاحبين، لكن الإمام أبو حنيفة تثبت. سبأتي معنى. ممكن. لم يصدق على كثيره لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه، ويصدق في حق نفسه لولايته عليها. يعني زيد عندما اعترف في الدين يصدق في حق نفسه فهو مطالب فيه، والإقرار حجة، حجة كاملة لكنها قاصرة عليه. على زيد مكفول عنه او الاصيل مكفول عنه، يصدق على نفسه ولا يصدق على كثيره. الاعتراف لا يصدق على كثيره لكن يصدق على نفسه. قال وتجوز الكفاله بامر مكفول عنه وبغير امره. يعني بكر له حق ان يكفل زيد سواء رضي زيد او لم يرضى، علم او لم يعلم، له حق ذلك. فالسؤال فرق له به الفرق بينه. ولا حق عمر ان يعلم ذلك ان بكر كفل به؟ هو لازم يعلم عن ان هو المطالب والكفيل مطالب، اذا لم يعلم الكفيل كيف يطالبه؟ لاطلاق ما روينا، ولانه التزم المطالبه، من التزم المطالبه؟ الكفيل، وهو تصرف في حق نفسه، وفيه نفع الطالب، نفع الطالب ولا ضرر فيه على المطلوب زيد، يعني ولا ضرر فيه على المطلوب لثبوت الرجوع إذ هو عند أمره. يعني متى يجوز للكفيل أن يرجع على الأصيل؟ إذا كفل عنه بأمره، إذا كفل عنه بغير أمره ليس له حق الرجوع، لأنه أصلا الجميل ألف تقبل، أنا صحيله بذمتي، هل قال لي بذمتي ألفان؟ من ألف تقبل أنت؟ أنا مالي مسؤول. لكن اما اذا هو عنده كفلني، كل ما يترتب في ذمة بكر له فيه، اي كل ما يؤديه بكر من هذه الكفالة له حق الرجوع على ذلك. يعني الامر، العبرة بالامر مو العلم. اذا كفل بامره رجع عليه، اذا كفل بغير امره لم يرجع عليه. ولو أدى ملايين فيه نفع للطالب معروف، لا ضرر على المطلوب. لماذا؟ لأنه لم يأمر به، هذا رجل فضولي أدى، فهو لا ضرر على لماذا؟ لأنه لن يرجع عليه. لو كان يرجع عليه حتى بالكفالة بغير أمر كان فيه ضرر عليه، لكن بما أنه ليس له حق الرجوع عليه إلا بأمره لا ضرر عليه. لا هو تصرف فيه نفع للطالب، شو هو هذا التصرف؟ في هذا التصرف نفع للطالب ولا ضرر في هذا التصرف على المطلوب، إذ هو عند أمره، يعني إذا أمره صار له حق الرجوع، لم يأمره لم يصل له حق الرجوع، وقد رضي به فإن كفل بأمره رجع بما أدى عليه لأنه قضى دينه بأمره، وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما أدى. شلون؟ أتى بما يؤدي؟ طيب أخلصها بما يؤدي، ليش وحدة؟ بما يؤدي؟ طيب معناه إذا أدى ما ضمنه، أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن لأنه ملك الدين بالأداء فنزل منزلة الطالب. فإن كفل بأمره رجع بما أدى عليه لأنه قضى دينه بأمره، وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه لأنه متبرع بأدائه معناه إذا أدى ما ضمنه، وقوله رجع بما أدى معناه إذا أدى ما ضمنه، أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن بما ضمن لأنه ملك الدين بالأداء فنزل منزلة الطالب. شلون هي؟ إذا كان بكر هو جفي بدون أمر زيد والدين هو ألف، فإذا زيد بكر أدى إلى عمر ألف ليس له الرجوع، واضح؟ غير أمر، كلام كله هي هي كفالة بغير أمر، فإذا أدى الألف ليس له الرجوع، إذا أدى له أنه تأخذ هذا الثوب، أنا عندي ثياب جميلة جدا، تأخذ هذا الثوب مقابل هذا الدين؟ قال له نعم أنا أخذ هذا الثوب بدل الألف تبعي، فصار بكر هو المطالب له أن يطالب الدين بالألف، حول الدين يعني اشترى دين عمر اشتراه بهذا الثوب. يجوز مع التصادم؟ يجوز شراء هذا بيع شراء، اشترى الدين الذي لعمر بن الزبير اشتراه عنه بهذا الثوب، فإذا أدى بما ضمنه يعني بالألف لم يرجع لأنه هذا أدى الأداء، أما إذا أدى بشيء ثاني فصار بمثابة كأنه اشترى الدين، تدمج العبارة اللي ما قرأتها وهو بمثابة الهبة أو الإرث، شلون الهبة أو الإرث؟ يعني لو فرضنا عمر قال لبكر وهبتك ديني على زيد، ما لون يروح يطالب زيد الدين؟ هاي بكر جاي عم يشحن من عند عمر، قال له أنا وهبتك ديني الذي لي بذمة الدين، له حق أن يطالب زيد بالألف؟ لا. حال الثاني الابن، اذا كان بكر هو ابنه لعمر وعمر توفي، هل له ان يطالب زيد بالدين لما لا؟ فصار هنا الشراء مثل الهبه والفرس على المثالين اللي ذكرناها، يعني فاذا ادى بمثل الدين لا يرجع، واذا ادى بغيره يرجع، فهو له حق المطالبه. نعم هذا بدون أمره، نعم هذا بدون أمره، بينما بأمره يرجع في كل الأحوال. نعم صورة الهبة إن عجاي عم يشحر من عن عمر، قال له وهبتك ديني على الزيت، مالي على الزيت فهو لك. عمر قال لبكر، قال له وهبتك ديني على زيت، فبكر صار هنا هو صاحب هذا الدين، يذهب إلى الزيت ويطالبه به. هنا صار المطالب مو هو المطالب، صار هو المطالب، صار هو المطالب. نعم. لا يطالب زيد بن ثابت يطالب عمرو بن بكر بالخمس. طبعا لا حياخذ 1500 لكن له حق المطالبه. هذا له حق ان يطالبه ب500 وهذا له حق ان يطالبه ب1000. هذا ما قاصوه على الحوالي. ماذا تركوا بين الائمه من جنسه واذا مبين جنسه؟ لماذا لم يخلف واصله؟ حوالي شو الإشكال في الحوالي هنا؟ قاسوها على الحوالي وهم حتى قالوا وكما إذا ملكه المختال عليه بما ذكرنا في الحوالي. نعم. هلا في اليوم. في الحوالي يعني قال القياد، القياد ليس في جنسه وغير جنسه، القياد في تملك بكر للزيت. هلا نشرحها، يعني إذا كان مختال عليه وتملك الزيت، هلا نشرح، نعم. له أن يؤدي إلى أيه ما شاء. ما في تقديم وتأخير. نعم. فإن كفر بأمر يقوم على نعم. بأمر المفقود. المفقود عنه هو مفقود. المفقود عنه. نعم. إذا قال اقبل لي كل المسألة محلولة. قال دائما يرجع عليه. أما إذا قال لم يقل له إخبرني لا يرجع إلا إذا أدى بغير جنس الدين. إذا أدى بغير جنس الدين صار كأنه اشترى الدين بهذا الشيء، هذه السلعة. وصارت للهبة والإرث. وكما إذا ملكه المحتال عليه بما ذكرنا في الحوالة فيه. لا، إذا كان عمل بالحوالة شلون بيكون الاسم؟ هذا محيل. مفهوم؟ وهذا محتال، يعني أحيل من شخص إلى شخص. هذا له حق على زيد، حوله زيد إلى إلى بكر وهو محتال عليه. مهم؟ فهذا إذا ملك هذا الدين، الدين هذا كان على زيد والمطالب عمرو، لكن بكر ملك هذا الدين، لنقول بالإرث هو ابن لبكر او باسلوب اخر او بالهبة او كذا، فاذا ملكه له حق المطالبة ان يطالب زيد. نعم، له ان يطالب زيد. نعم، نحن نفس الاسماء، صاحب الحق نفسه ما تغير، صاحب الحق عمر. وزيد هو المحقوق الذي يريد ان يطالب، فزيد حول عمرا الى مين؟ بكر. ما لك علي من الدين خذه من مين؟ من بكر. هذا شو اسمه صار؟ محتال عليه. محتال عليه. فبكر بسبب او اخر ملك الدين. فنفرض هو ابن لعمر ومات عمر وورثه بكر. صار المحتال عليه له حق المطالب. مطالب يزيد بأزيد، مهم؟ لأنه كان هو أول شيء مطالب، صار الآن مطالب. صار هو محتال، بدك تسميه محتال، بس هو مو محتال ولا بيه الحال. مو حال محتال، نعم نعم. بالحوالي لا، بالحوالي لا، مو ضروري. بالحوالي ما فيها معنى المطالب. لا تضمن لبكر حواله إذا طاها عن بيت. يعني قد يكون لزيد بحوجة بكر ملايين. لا مو ضروري، لا هي ما فيها معنى المطالب. بالكفالة فيها معنى المطالب إذا كان الأمين. بينما الحوالي ليس في هذا المعنى. بخلاف المأمورين شو وجه الضرر فيه؟ هو كان مطالب من قبل عمرو صار مطالب من قبل بكر، ما وجه الضرر؟ ربما لا يرد هذا الدين الى عمرو لان له عليه ديون ثانيه ويريد مقاصة. نعم. أنت تتعلق بالقضاء وثبوت الديون عند القاضي وما إلى ذلك. نعم. لكن إذا عم تأخذها هي من وجهة نظر هذا الدين كان المطالب عمرو فصار بكرا. بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث يرجع بما أدى لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء. يعني إذا كان أمره بقضاء الدين شو صار هذا اسمه؟ وكيل، هذا وكيل بالقضاء مو كفيل. فإذا أمره بالقضاء فبهذه الحالة يجي على الجيد صحيح مهما أدى ثم أدى كفي عليه، ما بيصير يملك هو الدين. لو كان صالح عمل بثوب أو كذا بيجي على الجيد بما نفس ما أدى. لأنه لم يجب عليه شيء، الوكيل مو مطالب، مهم مو مطالب. أجل أنا وكلتك بقضاء ديني، هل يجوز لصاحب المال أن يطالبك؟ ليس له حق مطالب، أنت وكيل من قبل، بينما الكفيل مطالب. أي معناته؟ لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء، بخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف على 500 لأنه إسقاط، فصار كما إذا أبرأ الكفيل. يعني إذا كان هذا عذر يتابع بكرا يلاحقه ليلا ونهارا، أدي إلي الألف، أدي إلي الألف كذا، ينقذه الساعة الثانية ليلا كذا، وقال له اسمع يا أخي أنا والله ما عندي ألف، بعطيك 500 وسقط لي الكفالة، أخرجني من هذه الكفالة. سقطت الكفالة عنه. وإذا كان بأمر زيد أن يطالب زيد بالـ500 وبقيت الـ500 الأخرى دينا في ذمة زيد، كأنه أبرأه من الـ500 ليش؟ لأنه عم يضر غيره، عم يتصرف في شيء في منفعة لغيره، لا يجوز. ليس لأحد إلا للمسؤول له أنه هذا صاحب النفع، صاحب النصحة وله حق الإسقاط. صالح الكثير بأمر زيد، يطالب بقية حق زيد، لم يكن بأمره. إذا لم يكن بأمره إلا له أن يطالب زيد. لا ليس له، لكنه ما قدر شيء. الكفيل دائما إذا كان بأمر مكفول عنه لا يخسر، له الرجوع عليه. يعني إبراهيم الخطاب سيئات. إبراهيم الكفالة يجب أن تكون بأمر زين؟ لا. يعني إبراهيم الكفالة عمل في الوقت لا أن يخبر زين؟ لا مو ضروري. عندما يبرئ عمل بكرة من الكفالة لا يشترط أن يخبر زين. ليش؟ لأن هي ثبتت حقا له فله أن يسقطه. لأن لا علاقة، ليس علاقة ليش؟ لأنه قلنا أن له أن يطالب زيد أو بكر، فهو أسقط لك المطالبة بوجه كلمة بعيدة عن زيد. قال ليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يودي عنه، أي إذا كان بأمره يعني. ليس له أن يطالب إذا بكر أدى الألف، ليس له أن يطالب زيد قبل أن يؤديها. إذا أنا غدا أريد أن أؤديها أعطني 1000، ليس له هذا، وأديها تأخذها. نعم. بكر قال لزيد أنا أريد أن أؤدي المال إلى عمر غدا، أعطني 1000 لكي أؤديها، هذا ليس من حقنا. يذهب ويؤدي ثم يطالب. لأنه لا يملكه قبل الأداء بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الأداء. لو كان مثلا وكل بكرا أن يشتري له سلعة بـ1000، وأبرم بكر أبرم العقد مع هذا بـ1000، فله أن يأخذ الـ1000 من زيد قبل أن يؤديها إلى عمل، هذا وكيل بالشراء. لا وكل شراء شيء اعطاه الثمن يشتري، ليس له ان ياخذها. لا لا استحق عليه شيء، هو بالعقد استحق عليه، لانه انعقاد انعقد بينهما مبادله حقيقيه شان العقد. عمر زيد ذكر عمر وتدفع في حالة الوكيل الشراء. بين الوكيل بين الوكيل والبائع أو المشتري، بين الوكيل والبائع أو المشتري. وكيل موكل نفس اللفظة، مو هيك سنين؟ وكيل موكل نفس الشخص، مو هيك؟ موكل هذاك اسمه، وكيل موكل، نعم. زيد وكل بكرا أن يشتري له سلعة من عمل فئته، فيعتقد أن يطالبه بالأد قبل أن يدفعها إلى عمل، بينما بحالة الكفالة ليس له. قال فإن لزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه. عمل يلاحق بكر ليلا نهارا، بكر أيضا له حق أن يلاحق زيد ليله ونهارا. وكذا إذا حبس كان له أن يحبسه، لأنه لحقه ما لحق ما لحقه من جهته فيعامله بمثله. نعم. أما أن ما شرحنا أن لوزم يعني عمل لازم بكر، الملازم هو بكر، فله أن يلازم زيدا، وإذا عمل حبس بكر له أن يحبس زيدا. نعم. هو هيك هذا ما بينبسط انه بس واحد دفين يحبسه. واذا ابرأ الطالب المكفول عنه او استوفى منه بريئ الكفيل. كل شيء يتعلق بالاصيل يسري الى الكفيل، فاذا ابرأه سقط، واذا استوفى منه يعني اخذ الحق منه اخذ الاب منه ايضا سقط الكفالة. وهذا الأصل. نعم. وهذا الأصل من الله. لا. لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، لأن الدين عليه في الصحيح. أنت تذكر في أول باب الكفالة إنه قلنا هي بالمطالبة أم بالدين؟ الأصح أنها بالمطالبة. لذلك هذا تفريع عليها. وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل. يعني لو كان عمر أبرأ بكرا، قال له أنت بريء من هذه من هذا المال، لا زال قائما على الأصل. براءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل، براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، لأنه تبع ولأن عليه المطالبة، وبقاء الدين على الأصيل بدونه جائز. مهم؟ في ديون كثيرة لا كفيل فيها، فاحتمال وجود أصيل بدون كفيل صحيح، لكن احتمال وجود كفيل بدون أصيل لا لا يوجد. وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن الكفيل. أتقال له أنا لا أطالبك بهذه الألف قبل شهر حزيران، تأخرت الكفالة أيضا على الكفيل. ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل. نفس القاعدة، يعني كل تخفيف إذا تجلس ساعة كل هذه الأشياء، كل تخفيف على الكفيل لا يسري إلى الأصيل، وكل تخفيف على الأصيل يسري على الكفيل. هي تسمع لك كل القواعد، كل هذه العبارة، كل تخفيف على الأصيل يسري إلى الكفيل، وكل تخفيف على الكفيل لا يسري الى الاصيل. شو يعني التخفيف؟ في عندنا الابراء، في عندنا التاجيل، ايوه شو كمان جزاء؟ خدع؟ لا الصرع على تفصيله. مع فلان بده يكون مكفول له معلوم. اي نعم. يكون مكفول له معلوم، يسمي. جهالة الكفالة مع علم المكفول له تصح، لأن المال المعروف المكفول به زي غير معروف يصح. ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل، لأن التأخير تأخير إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبد. مهم؟ بخلاف ما إذا كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر فإنه يتأجل عن الأصيل، لأنه لا حق له إلا بالدين حال وجود الكفالة، فصار الأجل داخلا فيه. يعني إذا كان عمر باع سلعة إلى زيد بألف حالة، وقال له ائتني بكثير. فأتاه بكر، قال له بكر أنا لا أقبل ذلك تلك الألف إلا بعد شهر. فإذا وافق عمر على ذلك تأجل الثمن أو الدين في حق الأصيل والكثير، لأن العقد أقرم هنا على كفالة هي بعد شهر، فهذا يتعلق بحق الدين الذي هو بعد شهر، فيتأجل الدين إلى شهر. طبعا المكان هو فقط المقبول له. لأن الدين مقرون بالكفالة، هو العقد كله مشروط بالكفالة، لما وافق على الكفالة في بعد شهر فكأن الدين قد أجل إلى شهر في الحال، فصار الأجر داخلا فيه. أما ها هنا فبخلافه، هون انعقد العقد وأبرمت الكفالة ثم أجل الكفيل، فلا يدخل الأصيل في هذا التأجيل. بينما في المسألة الأخيرة انعقد العقد وأبرمت الكفالة على الأجل، فسر الأجل إلى الدين. المسألة الأولى أبرم العقد، أنا لا أبيعك حتى تأتي بكفيل، أتى بذكر كفيل. بعد يومين ثلاثة الكفيل اتصل مع المقبول له وقال له والله أنا كثير مشغول، في فلان من أقربائي مريض، تأجلني إلى شهر. قال له أجلتك إلى شهر، فهذا التأجيل لا يسري إلى الأصل. ليش؟ لأن العقد لم يبنى عليه، بينما المسألة الأخيرة بني العقد عليه، فتأجل الحق حتى على الأصل. فإن صالح الكفيل رب المال عن الألف على 500 فقد برئ الكفيل والذي عليه الأصل، لأنه أضاف الصلح إلى الألف الدين وهي على الأصيل، فبرئ عن 500 لأنه إسقاط وبراءته توجب براءة الكفيل، ثم برئ جميعا عن 500 بأداء الكفيل، ويرجع الكفيل على الأصيل ب500 إن كانت الكفالة بأمره. نعم. بخلاف ما إذا صالح على جنس آخر بأنه مبادرة حتمية. وما في الغرب طبعا اشرحها. هاي ألف، الحق هو ألف. وقال بكر لعمر تأخذ صلحا عن هذه الألف 500؟ قال نعم. شاف هذا عمر لا ألم شاف لن يستطيع أن يأخذ الألف، قالوا الاثنين في الرأس طرق في الواحد الثاني، فقال نعم اخذ 500. فهذا الصلح يسري على زيد وبكر ويسقط الدين عن زيد وبكر. ايوه، فبها 500 التي اداها من بكر، واذا كان بامر زيد له حق الرجوع عليه، اذا لم يكن بامره ليس له حق. هذا اذا كان من جنس الدين، اذا كان من اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وحينا إذا علمتنا. وصلنا في باب الكفالة وكتاب الكفالة لقول من استأجر. نعم والله نسيت الورقة، إن شاء الله غدا أو بعد غد، وغدا يقضي او بعد غد، هل من نظر يتزوده لمن القصيده؟ ما اعتبروا اداب ها؟ ليكن علمك ملحا وادبك قد دقيقا، مو هيك؟ شو يعني؟ فسر لشوف. صح مظبوط، يعني العجين بيحطوا ملح وبيحطوا دقيق. إيه؟ دقيق كثير والملح قليل، ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا، هيك العجنة تكون. والله إذا صار بالعكس الأدب يغطي كل شيء حتى قلة العلم، لما يكون واحد مؤدب إذا شيء ما بيعرفه بيقول أنا ما بعرفه، مو هيك؟ من أدبه، مو هيك؟ من أدبه بيقول أنا ما بعرفه. إذا شيء بده يتثبت منه بيتثبت منه، إذا شيء بده ينسبه إلى قائله ينسبه إلى قائله، لا يستحي ويتعلم من الصغير والكبير. أما مشكلة إذا كان علمه أكثر من أدبه بيتمجح على غيره وبيشوف حاله على غيره. وقد قيل وكفى بالمرء إثما أن يعجب بعمله. قال ومن استأجر دابة للحمل عليها، ها فإن كانت بعينها لا تصح الكفالة بالحمل لأنه عاجز عنه، وإن كان بغير عينها جازت الكفالة لأنه يمكنه الحمل على دابة نفسه والحمل هو المستحق. مثلا مثل الآن إذا واحد يسافر على حلب، فإذا كان عين سيارة معينة شلون بده يكفل يجيب له السيارة؟ لا يوجد لها نظير هذه السيارة، صحيح؟ أما إذا كان التكفل فقط بالحمل أو النقل إلى حلب مثلا بباص، في باصات كثيرة وفي مقاعد كثيرة، هي نفس الشيء. إذا كانت معينة لا تصح الكفالة، وإذا كانت غير معينة فقط للحمل تصح الكفالة. أي نعم. وكذا من استأجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته فهو باطل لما بينا أيضا، لأنه بجوز هذا العبد يخدم كثلاثة من العبد، أين يأتي له بمثله؟ لا يمكنه. قال ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في المجلس. عرفنا أن الكفيل والمكفول عنه والمكفول به والمكفول عنه وله كلهم. القاعدة العامة سيدي، الكفالة بالأشياء المعينة لا تصح، والكفالة بالأشياء التي لا تتعين تصح. كفالة بالأشياء التي تعين يصح الكفالة بتسليمها مو الكفالة بعينها. أنا بكفل لك أنه يسلمك هذا الكتاب، لكن ما بكفل عين هذا الكتاب، لأن ما له أخ هذا الفارط هذا الكتاب، ما بكفل. نعم. تكفل بخدمة العبد ما بصح، مو عين العبد، خدمته. قال ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في المجلس، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى. اشترطوا قبول صاحب المصلحة، يعني نحن بأمثلتنا سمينا عمر. وقال أبو يوسف رحمه الله آخرا، شو يعني آخرا؟ آخر أقول، يعني كان يقول مثل رأي، كان رأيه مثل رأي الطرفين ثم بدل رأيه اجتهادا، يجوز إذا بلغه فأجاز، ولم يشترط في بعض النسخ الإجازة. أيوة، يعني في رواية عنه إنه إذا كان هذا عمر بلغه ذلك بعد ذلك وأجاز العقد صح، وفي رواية حتى لا يشترط فيه الإجازة يصح بدون إذن المكفول له مطلقا. شلون هي بتصير؟ إذا كان عمر قال له أنا ما بيعك إلا بكفيل، لاحظت كيف؟ فعلى القول باشتراط القبول بالمجلس، إذا ما قبل في المجلس العقد كله باطل، وعلى القول بأنه إذا بلغه فأجازه صح هذا العقد موقوف حتى يجيزه، وعلى القول بعدم اشتراط الإجازة العقد صحيح عندما تحصل الكفيل. والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا، هل تصح بدون إجازة أو لا تصح؟ له لمين؟ لأبو يوسف، أنه تصرف التزام فيستبد به الملتزم. ماذا يعني يستبد؟ ينفرد به، يعني عقوق في تصرفات لا تصح من الرجل حتى يكون في رجل آخر معه، مثل البيع يحتاج طرفين، عقد النكاح يحتاج طرفين، وهكذا في تصرفات يستبد بها الرجل. كيف هذا؟ مثل الطلاق، مثل العتاق، ومثل هذه المسألة على رأي أبو يوسف أنه يستبد بالكفالة وحده فلا يحتاج إلى موافقة المكفول له. وهذا وجه هذه الرواية عنه، يلي هي إيش؟ أنه لا يشترط إجازته حتى. ووجه التوقف، يعني الرواية الأخرى التي اشترطت أن تبلغ المكفول له وأن يجيزه، ما ذكرناه في الفضولي في النكاح، أنه هذا فيه مصلحة للمكفول له، لكن هذه المصلحة مقرونة بموافقته، مثل نكاح الفضول، مثل عقد الفضولي في النكاح. ولهما يعني الطرفين أن فيه معنى التمليك، مو هيك؟ عفوا الطرفين أبو حنيفة أبو محمد، عم تخربطني؟ طرفين من أبو حنيفة ومحمد، مو هيك؟ والشيخين أبو حنيفة وأبو يوسف، والصاحبين والشيخين عند أهل السنة مين؟ وعند الشافعية الرافعي والنووي، وعند القراء حمزة والكسائي. ها في عند المالكية بس نسيتهم كمان شيخين. نعم بالحديث بالحديث بخاري مسلم شايف عم تقروا اصطلاحات. طيب ولهما ان في معنى التمليك وهو تمليك المطالبة منه فيقوم بهما جميعا. تمليك يعني صار مثل العقود اللي بتتذكروها عقد البيع وعقد الإجارة وكذا، فيحتاج الى طرفين وموافقة بايش بالمجلس. هلا الإجابة ما اشترطنا له القبول من المجلس، فهذا تعليل الطرفين بأنه هذا بما أن فيه معنى التمليك فهو يحتاج إلى إجابة وقبول من الطرفين فيقوم بهما جميعا. والموجود شطره لما تكفل هذا نص العقد مو العقد كامل، فلا يتوقف على ما وراء المجلس، يعني بعد مجلس ما بيصح. قال إلا في مسألة واحدة، يعني الطرفان وافقا أبا يوسف في مسألة واحدة بس استثنوا فيها ما اشترطوا فيها موافقة المكفول له، وهي أن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين، فكفل به مع غيبة الغرماء جاز، لأن ذلك وصية في الحقيقة. واحد قال له إذا أنا متت أنت تتكفل عني بكل الديون التي بذمتي، يعني هذا لا يشترط فيه موافقة المكفول له. ليش؟ لأنها وصية. إذا تذكروا مرأ معنا بعض مسائل أن الوصية فيها توسع أكثر، يكون فيها توسع أكثر. ليش؟ لأن هذا حيموت بحرج، مو هيك؟ نحن ما حنموت. ولهذا تصح وإن لم يسمي المكفول لهم، مو هيك؟ هلا نحن الكفالة أصلا لا تصح إلا بتسمية أصحاب المنفعة، المكفول له أو المكفول لهم. هنا تصح هذه الوصية يعني سميناها وصية ولو لم يسمي المكفول لهم. ولهذا قالوا إنما تصح إذا كان له مال، يعني اشترطوا أنه يكون للأصيل مال. لماذا؟ نرجع لنفس المسألة الأولى لما بأول الكفالة، شوف قديش نبنى عليها مسائل، هل هي ضم ذمة في المطالبة أم في الدين؟ لا صح أنه في المطالبة. لما قلنا في المطالبة شو معناتها؟ معناتها حتى تصح الكفالة تصح الأصيل، فإذا الأصيل ما عنده مال كفالة كلها رايحة. واضح كيف؟ نعم. أو يقال إنه قائم مقام الطالب لحاجته إليه تفريغا لذمته، وفيه نفع الطالب معنى، في معنى الطالب نفع الطالب شو؟ بصارة كما إذا حضر بنفسه. أيوة. يعني بما أنه فيه نفع صار الموصي كأنه قام مقام الطالب في الحالة، فما لم يشترط موافقة الطالب. إذا له مال لا، يعني إذا كان الموصي عنده مال. أيوة. ليش؟ لأنه هذا معنى الكفالة، وإلا إذا ما عنده مال شو صار اسمه؟ تبرع صار، مو هيك؟ إذا أنا كفيل وبدي أدفع من مالي وما استرده هذا تبرع، لكن حتى تصح الكفالة مثل ما قلنا نرجع قديش هالنقطة الأولى قديش في تركيز عليها، إنه هي بالمطالبة لما بالدين، بالمطالبة معناتها الدين على مين؟ على الأصيل، معناتها الأصيل حتى تصح الكفالة عنه بده يكون له مال. هذا للميت مو للحي، الحي لأنه بيستفزق بيصير عنده. هو يقنع بديونه طبعا. يعني إعلام مين؟ كفيل طبعا لازم. الأصيل هو الذي طلب هنا. مو هيك؟ هو الذي طلب أن يكفل عنه. بإيش؟ ها بغير أمره، يعني بغير أمره هنا صحت بأمره بدون إعلام المكفول له. نعم. مين؟ فلذلك شو قال؟ فصح إنما تصح إذا كان له مال، إذا ما له مال ما صح. إنه قائم يعني الكفيل، قائم مقام، لا عفوا مو الكفيل، الطالب الذي أوصل موصي، إنه قائم مقام الطالب، صار كأنه هو المطالب. لحاجته إليه تفريغا لذمته. يعني هذا لما صار هو في حديد الموت كما يقولون، صار هو محتاج إلى من يؤدي عنه، فصار كأنه مثل الطالب، فلذلك لم نحتاج إلى موافقة الطالب، صار كأنه نائب عن الطالب. نعم، مو وكيل، لما الدكتور وكيل بيكون في وكالة، لكن هو شبه بالطالب، صار يشبه الطالب. وإنما يصح بهذا اللفظ، ولا يشترط القبول، يعني قبول المكفول له، لأنه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهرا. نعم، يعني هون ما عادت مسألة مثل لما يكون بحالة الحياة الدنيا فيها مشاححة مساومة، وأنت بتأدي عني وأنا بعد عن، صار فيها معنى تحقيق، يعني هذا رجل فرغ من الدنيا وأراد أن يتحقق من أنه سيوجد من سيؤدي دينه عنه بعد وفاته. في هذه الحالة فصار كالأمر بالنكاح. ولو قال المريض ذلك لأجنبي اختلف المشايخ فيه، لأن أزل العبارة شوي، إذا قال لوارثه، إذا قال إذا كان الكفيل هو الوارث صحت عند مين؟ عند الأئمة الثلاثة يعني بالمذهب. وإذا قال للأجنبي الظاهر ما فيه نص، بالمذهب ما فيه نص، فاختلف المشايخ فيه. أظن الحاشي قال هكذا، أظن أنه قال أنه بتصح حتى على الأجنبي، حتى إذا كان الكفيل أجنبي تصح. قال وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا تصح. ليش؟ كمان بناء على ما قلنا أنه الكفالة ضم مطالبة إلى مطالبة، هذا مات وما عنده مال، وين المطالبة؟ ما في. فإذا لم تصح على الأصيل لم تصح على الكفيل، لأنه بيقولوا خربت ذمته، وقال تصح الصاحب. نعم، تبرع شيء ثاني، تبرع غير الكفالة، الكفالة مو تبرع، كفالة مطالبة، يعني عبارة عن ايوه، يعني انت عم تحط شخص يساعدك على اخذ حقك من الاصيل. طيب، واذا كان ظهر للميت مال بعد ذلك ما الحكم؟ لا أخذ ما لا يأخذ. المسألة واحد توفي ولا مال له، فكفل رجلا بدينه، كفل رجلا بدينه وأدى، ثم ظهر للميت مال، ما فرض من قبل وفاته بدقيقة كان له قريب في أمريكا عنده ملايين وتوفي قبل بدقيقة، فظهر له مال، شو الحكم هون؟ ياخذ مال، يبقى هو شو الحكم؟ ياخذ لما لا ياخذ، هذا السؤال. ياخذ معناته مو تبرع، لو قلنا تبرع ما ياخذ، لكن هون لما قلنا كفاله ياخذ، لما صححها الصاحبان له ان يرجع وياخذ. طيب، حتى لو دفع عنه ايه، شو يعني هذا هو وضعه؟ لا ياخذ، لانه كفالة هي وليس التبرع. هلا اذا تسمحوا لي بس، هلا انا بتيجي بالمناقشه انه بيقيسوها على التبرع الصاحبين، لاحظوا كيف؟ فهي ليست تبرع. حتى لو دفعوا ليش الكفيل مو بكثير من الاحيان بيدفع وبعدين بياخذوه؟ او دائما بياخذوا في زكاه كفال، هو ليش انت عم تقول هيبه؟ هو كفال. نعم، بعد الموت هذا محط قول أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة يقول الكفالة تحتاج إلى ذمة المطالبة، وأنا لا يوجد ذمة تضم إلى، لكن الصاحبين حيقيسوه على أشياء أخرى. فهمتني؟ نعم، بتصح عنده. وقال تصح لأنه كفل بدين ثابت، لأنه وجب لحق الطالب، حق الطالب مين؟ هو الغرماء، ولم يوجد المسقط، ما في سبب لإسقاط هذا الدين. مهم كمان شو عندنا لم يوجد مسقط؟ لو فرضنا أنه هذا مات ولا مال عنده وبعدين تبين أن له مال، هل للغرماء حقا يأخذوا؟ معناته لم يوجد المسقط. مهم ما سقط الدين عنه، ولهذا يبقى في حكم في حق أحكام الآخرة، يحاسب عليه في الآخرة لما لا نعم يحاسب، مو بدين بعدين بروح بموت بدين بعدين بروح. نعم. ولو تبرع به إنسان يصح؟ نعم يصح. نعم. وكذا يبقى إذا كان به كفيل أو مال. أيوة. يعني كما احتجوا على أبو حنيفة بهذه المسألة، قالوا له هاي المسألة السابقة، أنت قلت إذا أوصى أن يقتلها يقتله بعد موته أو كان له مال، خليها واحدة واحدة، يقتله بعد موته بتصح لما لا؟ بتصح لما لا. أو مال لما واحد يموت وفي ديون بما بتركته، تؤدى من هذا المال أم لا تؤدى؟ لأن بكل هذه الأنماط الصاحبين عم يقولوا بكل هذه المسائل ثبت الدين، فبما أنه ثبت الدين يجوز للكفيل أن يكفله. هي معنى كلامه. وله لمين أبو حنيفة أنه كفل بدين ساقط، لأن الدين هو الفعل حقيقة. شو الدين؟ هو أداء حقيقة، أداء. مهم أداء. ولهذا وصف بالوجوب. هلا لو كان الدين هو المال لا يوصف، لا يوصف بالوجوب. الدين واجب على فلان. شو يعني الدين واجب على فلان؟ يعني أداءه، أداءه. ولكنه في الحكم مال لأنه يؤول إليه في المآل، في المآل. أيوة. فإذا شو أبو حنيفة عم يركز على الذمة التي وجب عليها الأداء. الصاحبين عم يركزوا على شيء، على إيه؟ على المال الذي يؤدى. أنا الخلاف في إيش؟ بلفظة الدين. الدين شو الركن الأساسي فيه؟ أبو حنيفة قال الركن الأساسي فيه الذمة المؤدية وقد خربت بالموت. صاحبين قالوا الركن الأساسي فيه المال المؤدى. راضي؟ لا. إيه؟ لأنه خربت الذمة. يعني صاحبه لا يستطيع المطالبة فيه؟ مات وماله مال؟ ماله مال. صاحبين شو كده؟ نعم. مال. نعم. مال. إيه. يلزم الوارث بأدائه؟ لا يلزم. لو كان أغنى الأغنياء وارثه، ابنه أغنى الأغنياء، هل يلزم بأدائه؟ لا يلزم. بنقول له أدبا، نحن نقول صاحب، نقول له أنت لك أبوك ما يتحاسب تأدي عنه، أما قضاء. طيب. وقد عجز بنفسه وبخلفه. شو بنفسه؟ بنفسه طبعا عجز مات، مهم. وخلفه تركه، ما في تركه، هي الخلف. ففاد عاقبة الاستيفاء بما أنه عجز بنفسه الذي هو ذمته وبخلفه الذي هو تركته، فيسقط ضرورة. والتبرع لا يعتمد قيام الدين. ليش؟ لأنه بجوز التبرع بدون دين. التبرع لا يعتمد قيام الدين. وإذا كان به كفيل أو له مال فخلفه أو الإفضاء إلى الأداء باقي. إذا كان في كفيل عنه مثل المسألة الأولى التي ذكرناها، فالخلف قائم منه، والخلف هو الكفيل. وإذا كان له مال الإفضاء إلى الأداء باقي. يعني هون ما هو ركز الإمام أبو حنيفة على الأداء، هذا الأداء باقي. كيف بقي؟ بأمر الله، من بعد وصية يوصي بها أو دين. اشترط ان كل مال بالمثل. نعم. قال ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاه الألف قبل ان يعطيه صاحب المال فليس له ان يرجع فيها. شلون هي المسألة؟ اي زيد نحن شو سمينا هذا؟ مكفولا عنه. وعمر مكفول له. بكر طيب. زيد وقع عمر له بسمية زيد ألف، وقع بيد زيد المال فأعطى بكر الألف، قال له الله يرضى عليك روح أعطيها لمين؟ لعمر. فاهم كيف؟ يوم ايش؟ يوم السبت هيك. يوم الاحد في سيارة ظريفة تشتريها كثير زين، قال الله يرضى عليك الألف رجع لي إياها، لأن أنا بدي أشتري سيارة، هذا له حق حبس هذه الألف ولو كان لسع ما أداها لعمل. لاحظت فين؟ هي هي المسألة. لا مطر شلون تأتي فورا؟ رح يقوم نص الليل هذا، يعني هذا لسه عنده المال وهو لسه ما أدى لعمل. يحق له أن يحبسه عن زيد ولا يرجعه إليه، هي معنى المسألة. ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاه الألف، زيد قضى بكرا الألف، فقضاه الألف قبل أن يعطيه صاحب المال، قبل أن يعطي بكر صاحب المال، فليس له يعني لزيد أن يرجع فيها، لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين. هنا عندنا بكفالة مو هيك؟ قد يقبض دين هذا زيد أو بكر، فهو تعلق حقه بهذا المال على احتمال قضائه الدين، مو هيك؟ في احتمال أن يقضي هو الدين أو يقضيه الدين، فإذا هو قضى الدين تعلق حقه بهذا المال، مو هيك؟ صار هذا ماله، فهون تعلق حقه به على احتمال قضائه الدين، فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال ما دام هو كفيلا. نعم تفضل. لا يجوز على زيد يعني انه لا يجوز لزيد ان يستند هذا المال، بيقول له انت تسع ما دفعت، ولو ما دفع ما له دعوة، ما له دعوة. كمن عجل زكاته ودفعها الى الساعي، ضربوا مثال عليها، ان واحد اجل عنده الساعي العاملين عليها، عنده هو المواشي، قال له خذ زكاة السنة والسنة الجاية، بعد ما راح الساعي قال له تعال قال له السنة الجاية أنا بعطيك رجع لي اياهم، ما له حق بالاستبداد، له أن يأخذها الساعي، خلاص متى ما قبضها له أن يأخذها، ولأنه ملكه بالقبض على ما نذكر، يد الكفيل يد ضمان، مهم؟ فإذا كان يده يد ضمان ملكه بالقبض، صارت هذه الألف ملكه وتعلق له تعلقت ذمته بألف لعنة. لا ما في فورية، ما في فورية، بركي هذا ما طلبه، بركي هذا ما طلبه، هذا ما شاء الله له أعمال تجارية كثير، نسي طالب وهذا الألف بحوزته ظلت له شي شهرين ثلاثة وهذا نسي طالبه، يلزم الأداء مباشرة؟ لا يلزم. يمكن زيد أن يبارك زيد، نعم يمكن عفوا عنه لبكر ترد بكر زيد؟ إيه طبعا يمكن عمل طارق زيد بالمار، إيه بيقول له حقك عند بكر بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة لأنه تمحض أمانة في يده، شلون؟ هذا ما كان كفيل، زيد أعطى بكرا ألف، قال له الله يرضى عليك عمر له عندي ألف وتروح وتوصل له إياها، تذهب إليه وتوصل إليه المال، واضح؟ ما تعرف معنى الله يرضى عليك؟ زين بذمته ألف لعمر، قال لبكر الله يرضى عليك خذ هذه الألف وادفعها إلى عمر، وليس بكفيل، هو مو كفيل، رسول اسمه رسول هنا في هذا، فذهب هذا إلى بيته ونام، وفي الصباح اتصل بزيد قال له الله يرضى عليك ارجع إلي المال ليس له حق الحبس، بيرجع له يده يد أمانة، بينما الكفيل يده يد ضمان. نعم وين كان الكفيل نفس حق الكفيل لأن يده يد ضمان، العبرة باليد ليس العبرة بأنه أرسله أو لم يرسله، العبرة باليد. نعم سيدي المسؤول يعني إذا زيد طلب أن يرجع له المصاري ما رجع له إياه وأداه إلى عمر، زيد له حق أنه استلف المال. نعم شو الحكم هون؟ أن يده يد أمانة، شو يعني يد أمانة؟ يضمن إذا فرط، إذا ما فرط لازم، هون فرط ليش؟ لأنه هو تنقل أوامر عن زيد مو هيك؟ ثم عصى زيدا فأنا تفرط مو هيك؟ مثل أنا استعرت منك قلم قلت لي هلا انا بدي ارجع لي اياه، وانا ما رجعته، حبسته عندي يوما وسرق مني انا ضامن. ليش؟ كان اول شيء يدي علي يد امانه لما كان مستعار، لما انا خالفت امرك شو صار؟ يد ضمان. هون نفس الشيء، هذا مامور من قبل زيد، ما له علاقه بعمر ولا يعرف عمرا، هو مامور من قبل زيد، ويده يد ضمان ويد امانه ما دام مؤتمرا بامر زيد. لما خالف امر زيد صارت يده يد ضمان. أنا لح يفكروها من احتمالي، سيأتي الاحتمال. هلا إذا قرأنا المسألة أكثر يأتي الاحتمال إنه بكر قضى أم لم يقصد. لأنه إذا تلاحظ بعدين شو قال؟ احتمال قضائي، ما قضى. مو دائما بيكون قضى، نعم. هلا لح يعقدوها أكثر، وإن ربح الكفيل فيه، هذا أخونا من الله بكر تاجر في المال وربح 200. هذا الربح شو حكمه؟ وإن ربح الكفيل فيه فهو له لا يتصدق به، لأنه ملكه حين قبضه، يعني ملك هذا المبلغ حين قبضه، مو هيك؟ لما ملكه صار تصرفه فيه نافذا، وبالتالي صار ربحه حلال ملكه. نعم الكفيل ضامن صح؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، بما انه ضامن له ان يربح، نعم. لا كفيل يده يد امانه. لا تخلط واحده بواحده، نحن هم كفيل، ما سمينا رسول. طيب. ضمنان مسؤول. إذا خذ سيبقى يؤدي ألف مني عن حوزتي. أما إذا قضى الدين فظاهر، هذا السؤال الذي سألته، أما إذا قضى الدين فظاهر أن الربح له طبعا، لأن هذا ماله، هذا ماله إذا قضى الدين. وكذا إذا قضى المطلوب بنفسه، يعني لو زيد هو الذي قضى الدين وثبت له حق الاسترداد، يعني هذه المسألة الربح يكون لبكر سواء هو الذي قضى الدين ولو بعدها أو قبلها، أو زيد هو الذي قضى الدين وصار له حق استرداد الألف من بكر. في كلتا الحالتين الربح لبكر، لأنه وجب له على المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه، إلا أنه أخرت المطالبة إلى وقت الأداء فنزل منزلة الدين المؤجل. يعني هنا وجب له من الحقوق كما يجي بهذا، لكن المطالبة عليه أخرت من قبل عمل ما طالبه مباشرة، فصار بمثابة الدين المؤجل. شلون يعني الدين المؤجل؟ يعني إذا أنا اشتريت منك شيء إلى أجل، وأنا ما معي غير الألف ليرة التي سأدفعه لك بعد شهرين، هل لي أن أشتغل وتاجر فيها وأعمل أم لا؟ وهنا نفس الشيء، بما أن تأخرت المطالبة من عمل يجوز له أن يعمل فيها. والله مو كثير حلوة، مو كثير حلوة. نعم. الإنسان باع واحد بسبب بضاعة لأجل معين. إيه. ذاك اللي اشتراها صنعها وباعها. إيه. إجا الأجر ومر عليه الفترة. صار شيء من المصاري كأنه غلط. إيه. صاحب المال الأساسي. يعني هذاك ربح من المال. هو عم يطالبه وهذاك ما عم يعطيه؟ ما عم يعطيه. عم يطالبه ما يعطيه، هذا ربح خبيث. هذا ربح خبيث. إيه. هذا ربح خبيث. لكن هنا عم قلت تأخرت المطالبة. ولهذا لو أبرأ الكفيل المطلوبة قبل أدائه يصح، مهم؟ يعني إذا كان بكر أدى إلى عمر وأبرأ زيد قال أنا ما حأخذ منك، يصح لما لا يصح؟ لما يدل على أنه هذا ماله ملكه، مهم؟ صار حلو التصرف يؤدي إلى عمر أو يبرئ زيد. نعم. بكر أي الكفالة اللي عم تقول حلوة؟ أدى عنه وأبرأه. لا ما بيطلع له، لأن بضمانه هو ضامن في زين؟ مو ضامن. إذا ما كان ضامن ما بيربح. نهى عن ربحي ما لم يضمن. قاعدة عامة. فكذا إذا قبض أو يملكه، إلا أن فيه نوع خبز نبينه. شو هو نوع الخبز؟ قال عنه الإمام أبو حنيفة: نوع الخبز هو احتمال الاسترداد، هذا نوع الخبز. شايف فيه؟ يعني هو ملكه وهو في ضمانه كذا، لكن فيه نوع خبز بإيش؟ باحتمال الاسترداد. هذا شو بنسميه؟ شبهة. راح أحسنت، هذا اسمه شبهة. طيب هذا لأنه شو فيه احتمال الاسترداد، هذا شبهة. فإذا كان هو فيما يتعين مهيك تنزل من الحرام إلى الشبهة. الشبهة معتبرة لما غير معتبرة؟ معتبرة. فإذا كان فيما يتعين، لو فرضنا هون هو أعطى 100 كر قمح لكي يؤديهم إلى عمل، هذا ربحه هلا بشي تفصيل. وإذا كان فيما لا يتعين مال فهي أساس شبهة، نزلت إلى شبهة الشبهة فهي غير معتبرة. واضحة كيف؟ أنا عم استعجل لكم شوي، بس هذا اللي بده يحكوه هلا. شايف كيف؟ هذا اللي بده يحكوه. فنحن المسألة المفروضة الآن فيما لا يتعين. وفيه نوع خبز لماذا؟ قلنا لأن على احتمال الاسترداد. نوع الخبز يعني ما سماه حرام، شبهة هل. وبما أنه هو فيما لا يتعين صار شبهة الشبهة. فلذلك قلنا انه ملكه. الميتين بتكون لمين؟ لبكر. طيب مثل ما وجب للطالب عليك يعني عليك فيه. وين هي؟ لانه وجب له، وجب لبكر على المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه، للطالب اللي هو عمر عليه على زيد او على بكر، عليه على بكر يمكن. الا ان فيه نوع خبز نبينه اللي هو احتمال الاسترداد، هذا اللي بدنا نبينه. فلا يعمل مع الملك فيما لا يتعين اللي هو الوقود، وقد قررناه في البيوع. ولو كانت الكفالة بكر حنطة يتعين، ولو كانت بكر حنطة فقبضها الكفيل فباعها وربح فيها. هنا في ثلاث روايات عن الإمام أبو حنيفة، هذه كأنها حلال. هنا في ثلاث روايات، واحد اثنين. طيب فباعها وربح فيها، فالربح له في الحكم لما بينا أنه ملكه، ما أن أنه هو بضمانه وهو مسؤول عنه، فالربح له. قال: وأحب إلي أن يرده على الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم. أول رواية أحب إلي، يعني شو بيقولوا عنها؟ لا هي مو فتوى، تقوى، تقوى ديانة لا قضاء. القاضي ما بيحكم عليه شيء، لكن ننصحه أنه رجعه. أنا أقول له أحب إلي بالزمان ما في النوم. وهذا عند أبي حنيفة في رواية الجامع الصغير. وقال أبو يوسف ومحمد: هو له لا يرده على الذي قضاه وهو رواية عنه. يعني هي كمان رواية عن أبي حنيفة. شو هو؟ إنه ملكه الكفيمة، صار حكمة مثل حكم ما لا يتعين، نفس الحكم. هي الرواية الثانية اللي هي قول الصاحبين، ملكه مثل الذي لا يتعين. نعم. وعنه أنه يتصدق به، بمعنى ثالثة يتصدق. يعني في رواية بيرجعها لزيد، في رواية بيتصدق فيها، وفي رواية بيطلع عنده. هذول هن ثلاث روايات. لهما أنه ربح في ملكه على الوجه الذي بيناه فيسلم له. شو الوجه الذي بيناه؟ أنه في ضمانه وأنه على حق المطالبة وكذا كذا. هاي اللي بيناه، ولا ما بيناه فيما لا يتعين. نعم. وله أنه تمكن الخبز مع الملك إما لأنه بسبيل من الاسترداد. مهم؟ قد يسترده زيد، إذا هو زيد أدى بنفسه يسترده. هاي يعني نعم. لهما أنه ربح في ملكي، كل الكلام على الكفيل على الوجه الذي بيناه، فيسلم له يعني الكفيل، وله يعني لأبي حنيفة أنه تمكن الخبث في الملك إما لأنه بسبيل من الاستخدام مع الملك، إما لأنه بسبيل من الاستبدال بأن يقضيه بنفسه، يعني الأصيل يقضي بنفسه، فبيصير هذا بسبيل الاستبدال أن يستبد المال، أو لأنه رضي به على اعتبار قضاء الكفيل. هذا كمان احتمال ثاني، أنه أنا أعطيتك المال لكي تقضي لا لكي تعمل، هاي يعني نوع الخبث، واضح هذا نوع الخبث. نعم. إزاي سليمات ما لازم يستنى لو هو هيك اللي عم يصير؟ أنا هو يعني بس بركي هيك حصل، ما ممكن يحصل هيك بنية أو بغير نية، بعمد أو بغير عمد، ممكن يحصل بأسباب أخرى. أحيانا هذا اللي عم تقول عنه رجل صالح كتير وهذا بيجوز يدور على عمل وما يلاقي، ممكن؟ هلا إذا لو فرضنا كان سافر هذا بيصير يأدي لغيره؟ بيكون ضامن إذا أدى لغيره؟ بينتظره لأي شيء؟ نعم، يعني في احتمالات، لا تتصور أنت بس الاحتمال الذي في ذهنك. نعم. طيب، فإذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به، وهذا الخبث يعمل فيما يتعين، فيكون سبيله التصدق في رواية، هي الرواية الثالثة، ويرده عليه في رواية هي اللي قال أحب إليه، لأن الخبث لحقه لحقه، وهذا أصح لكنه استحباب لا جبر، لأن الحق له، لأن الخبث لحقه لحق الأصيل. واضحة؟ نعم. قال أبو كاتب الكفالة اللي يكون الحنفاء قبل الحنفاء فلا يعمل مع الملك ما لا يتعين، مع الملك إذا لا يتعين هي غير معتبرة. شو غير معتبرة؟ يعني هاي عم نقول فلا يعمل بما لا يتعين، يعني الخبز هذا لا يعمل. لأن الحق له صح للكفيل، نعم، لأنه هو الضامن. طيب، هلا مسألة جديدة، قال ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فأمره الأصيل أن يتعين عليه حريرا ففعل، فالشراء للكفيل، والربح الذي ربحه البائع فهو عليه، ومعناه الأمر ببيع العينة، مثل أن يستقرض من تاجر عشرة فيتأبى عليه ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلا رغبة في نيل الزيادة، ليبيعه المستقرض بعشرة ويتحمل عليه خمسة، سمي به لما فيه من الإعراض عن الدين إلى العين، وهو مكروه لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة لمذموم البخل. واضحة؟ الحمد لله. طيب، هذا عمر يطالب بكر دائما يطالب، وقال بكر زيد هذا عمر دائما يطالبنا، خلصنا من هذا الأمر، فقال له زيد اذهب واشتري ببيع العينة وأدي له، فذهب بعد خالد. خالد هذا فخير مهم، ما أراد أن يقرضه، ماذا قال؟ قال له أنا عندي ثوب حرير، هو ثوب الحرير الذي عنده يسوى بالسوق عشرة، باعه بخمسة عشر، يعني كم ثوب؟ بده 100 ثوب، اشترى منه 100 ثوب حرير بألف وخمسمية مؤجل، مهم؟ وباعه إلى حسام بألف حالة، مهم؟ وأدى بهذا دين عمر. واضح المسألة؟ نعم. أنا نحن جي ما تكلمت عمر كثير المطالبة بذكر يطلبه بالهاتف في الساعة الثانية الليلة. فقال بكر لزيد خلصنا من هذا. فقال له زيد والله أنا ما عندي مال، اشتري ببيع العينة وأدي الدين. فذهب بكر أو قال له استدين مثلا، قال له ما حد عم يرضي يدين إلا بهذه الطريقة التي فيها بيع العينة، قال له اشتري بها وعلي أنا المسؤول. فبكر ذهب إلى خالد اشترى منه 100 ثوب حرير ب1500 وأجله بعد شهر فرض أو شهر، وباعها حالة لحسام ب1000 وأدى الألف إلى هذا. من هو المطالب بال500؟ زيد. غلط. يكون عبد الكريم ما حيكون عمر. لا. طول بالك. ايه قال لك روح. احنا مرقنا على بيع العينة حرام وهيك؟ هذا مكروه. هذا حرام لو قال له هون كنت حرام. هذا سميناه مكروه. ليش؟ لأنه هي فيها مثل احتيال على الربا. بس هي احتيال لمرض سالم. مو احتيال بنفس الضرر. سماعية. نعم؟ سماعية. لأن المقصود من هذا البيع، هلا لا يجي معنى ليش سماعية. لأن المقصود من هذا البيع هو العين وليس البيت. عند خالد. ايه عند الشافعي. ايه هذا بصير بيع عيني حرام. اذا كان من خالد كله اسمه حرام. اذا كان من حسام اسمه مكروه. ثم قيل يعني هو الحكم هلا انا لح اقرر الحكم وهلا لح يعدله. الضامن بكر للخمسمية والمسؤول عن الخمسمية مين؟ بكر. لماذا؟ ثم قيل هذا ضمان لما يخسر المشتري، يعني كأن الزيد ضمن لبكر ما سيخسره في هذا المشتري لأنه بكر. ضمن زيد لبكر ما سيخسره في هذه الصفقة اللي هي 500 نظرا إلى قوله علي وهو فاسد. هذا ضمان فاسد وليس بتوكيل. هذا ضمان وليس توكيل. يعني التعليل الأول أن زيد هو كفيل، كفيل بال500. وقيل هو توكيل فاسد. القول الآخر أنه بكر وكيل، وكيل عن زيد في هذه العملية، لأن الحرير غير متعين وكذا الزمن غير متعين لجهالة ما زاد على الدين. وكيف ما كان فالشراء للمشتري وهو الكفيل، والربح أي الزيادة عليه لأنه العاقد. إذا هذا الكلام كله جرى على يده فهو المسؤول، لأن هذه إما أن تكون كفالة فاسدة أو وكالة فاسدة. كفالة فاسدة لماذا؟ لأنه في ضمان فاسد، ضمن شيئا ليس عليه، مهيك؟ والوكالة الفاسدة لأنه لم يتعين الزمن ولم يتعين الحرير ولم يتعين شيء. الكفالة ما زالت عليه وعلي أن يؤدي إلى بكر ألف. صار كفيل. إيه مين؟ زيد. الحالي ما بيعين صار كفيل. على قولين في تخريجين، إما أن يكون كفيل وهي كفالة فاسدة، أو يكون هذا وكيل عنه هو موكل وهذا وكيل والوكالة فاسدة. تخريجين. نعم. مو كل واحد، مو كل شيء يتصرف بأمره بيكون يضمنه، مو هيك؟ نعم. إذا كان المتعين الإضاعة والثمن معلوم لزيد، فهل هذا يصبح يعني جائز؟ هو عللها لهذا تبقى نفس المخسرة يعني. هو إذا بدها تنظر بقى على أصل المثل شو هو؟ يعني شو العبارة هون كانت في المتن؟ أمره أن يتعين عليه حريرة، مو معين، شايف كيف؟ فأنت عم تقول مسألة إنه معينة، هي بقى على تخريج الوكالة كأنه بتصير صحيحة، فاهم كيف؟ إذا كان على تخريج الكفالة بتضل فاسد. نعم؟ ضمان على بكر، ضمان على بكر قضاءً، يعني إذا في قاضي وجدته هيك مشكلة، اشتركهم على بكر إنه عليه 500. لا هذا مو مقصود هو أصلا. ما هو مقصود الصفقة؟ ومن كمل عن رجل بما زاب له عليه أو بما قضي له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي البينة على الكفيل بأن له على المكفول عنه 1000 درهم لم تقبل بينته لأن المكفول به مال مقضي به وهذا في لفظة القضاء ظاهر وكذا في الأخرى لأن معنى زاب تقرر وهو بالقضاء أو مال يقضى به وهذا ماضي يريد به المستأنف كقوله أطال الله بقاءك والدعوة مطلقة عن ذلك فلا تصح. أيوة. نعم. بكر تكفل عن زيد بما قضي عليه يعني إذا شيء يقضى عليه بالمحكمة هو يتكفل أو بما زاب له زاب له عليه زاب لعمر عليه بمعنى تحقق أو تعين في ذمته فغاب زيد قبل أن يقضى قبل أن يقضى ثم أتى عمر ورفع دعوى على أساس أن له على زيد 1000 لكي يطالب بها مين كفيل لأنه زيد غائب وقام بينا على أن له 1000 فهنا لفظة الكفالة بما قضي أو بما زاب وإن كانت للماضي هي للمستقبل وهي بما قضي بمعنى بما سيقضى أو بما سيجري وهذه الدعوة مطلقة لا نعرف هي متى حصلت هل هي كانت قبل الكفالة لما بعد الكفالة وهي هي دعوة مطلقة فلا يقضى بها على واضح حتى يعين تاريخها يعين التاريخ ويكون التاريخ بعد الكفالة يقيم بينهما فكر يعني نعم يعين التاريخ انه بعد الكفالة لان المكفول به مال مقضي به قرانا طيب والدعوة مطلقة عن ذلك يعني ما بين بالدعوة انه هذا استحق بعد الكفالة او قبلها فلا تصح ومن اقام البينة ان له على فلان كذا وان هذا كفيل عنه بامره فانه يقضى به على الكفيل وعلى المكفول عنه وإن كانت طيب وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضى به على الكفيل خاصة وإنما تقبل لأن المكفول به مال مطلق بخلاف ما تقدم هنا أقام بينا أن له على زيد 1000 وأن بكرا كفيله بينما المسألة الأولى أن بكرا كفله بما بما قضي عليه او بما تاب له مثل هيك كانه صارت انه انا كفيل منذ هذا التاريخ بينما بالدعوى الثانيه الكفاله مطلقه ما عين لها تاريخ واضح؟ فرقين مسالتين فالمساله الاولى فيها مال مطلق والمساله الثانيه فيها كفاله مطلقه عفوا دعوة المسألة الأولى فيها دعوة مطلقة لم تبين مثل هذا والثانية فيها كفالة مطلقة هيك نعم المسألة الثانية له حق مطالبة فكر ويقضى بها بالتالي على زيد مع أنه على الغائب لا يقضى لكن هنا ثبت القضاء عليه تبعا لما ثبت القضاء على بكر ثبت على زيد تبعا لأنه غائب الغائب لا يقضى عليه ما ثبتنا بالقضاء أنه بكر كفيله عليه ما فبما أنه ثبتنا عليه الحق يثبت تبعا على الأصل نعم ألا يعاد مكر ألا يعاد مكر سري بين الشيخ قال روح سوي القضاء وقع على بكر يعني زيد قال لعمر هي لما زيد قال لبكر روح نلبس هالشغله هذا تم فيه الكفاله اللي روح كانوا فيها هذا تبع هي هي خلصنا منها زيد ساعتك عندها ما شدها كثير يعني بجوز يكون قاري هو خفقه عمل بكر احتمال نعم طيب وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضى بها على الكفيل خاصة. يعني إذا كان ثبتت الكفالة وأن بغير أمر زيد فقط يطالب بها بكر، لا يطالب بها زيد لأنه غائب، لا يقضى على الغائب. وإنما تقبل لأن المكفول بمال مطلق بخلاف ما تقدم ذكرناه. وإنما يختلف بالأمر وعدمه لأنهما يتغايران، لأن الكفالة بأمر تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء، وبغير أمر تبرع ابتداء وانتهاء. مهم؟ فبدعواه إحدى أحدهما لا يقضى له بالآخر. لما يدعي أنه هو بأمره يقضى بالله، إذا كان دعا بغير أمره لا يقضى عليه. وإذا قضى بها بالأمر ثبت أمره وهو يتضمن الإقرار بالمال فيصير مقضيا عليه، والكفالة بغير أمره لا تمس جانبه لأنه يعتمد صحتها قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدى إليه. يعني لما تكون كفالة بغير أمره لا يتعدى إليه بالقضاء لأنه هذا متبرع غير أمره، لأنه يعتمد قيام بنفسه فلا يتعدين. وفي الكفالة بأمره يرجع الكفيل بما أدى على الآخر. وقال زفر لا يرجع لأنه لما أنكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره. ونحن نقول صار مكذبا شرعا وبطل ما في زعمه. يعني بكر عندما طلب بالمال أنكر فأقام عنه البينة، فهو لما أنكر أنكر الكفالة معناته، فليس له حق الرجوع على زيد ولو كان بأمره. واضح ليه؟ لأنه لما أنكر كان قال ما في كفالة، فليس له حق الرجوع على زيد ولو كان بأمره بما أنه هو أنكر. بينما قول الأئمة الثلاثة بما أنه ثبت أنه مكذب شرعا بالبينة كذبته، يعني هو إحنا ثبتنا الكفالة، فإذا ثبتنا الكفالة وكانت بأمره له حق الرجوع عليه. واضح؟ هنا مو مشان التدوم، مشان حق الرجوع، هل له حق الرجوع أم لا؟ عند الأئمة الثلاثة له حق الرجوع لأننا لما ثبتنا الكفالة صار مكذبا شرعا. عند سفر عندما ذا قوله مو هو أنكر، فكيف له حق الرجوع على زيد سوى أنكر؟ يعني يقضي ولا يقضى عليه بالكفالة وليس له حق الرجوع. ليش؟ لأنه شو قال؟ ظلم في زعمه فلا يظلم غيره. ونحن نقول صار مكذبا شرعا وبطل ما في زعمه. طيب فإفرون لا طيب مكملهم والله مكملهم. نعم. قال ومن باع دارا وكفل رجل عنه بالدرك فهو تسليم، لأن الكفالة لو كانت مشروطة في البيع فتمامه بقبوله ثم بالدعوى يسعى في نقض ما تم من جهته، وإن لم تكن مشروطة فيه فالمراد به إحكام البيع وترغيب المشتري فيه إذ لا يرغب فيه دون الكفالة، فنزل منزلة الإقرار بملك البائع. شلون؟ هذا عند هذا البيت لبكر، هذا البيت لا اللهم صل على سيدنا محمد عمر، وإجا زيد يريد أن يشتري هذا البيت من عمر، فإذا قال له عمر أنا لا أبيعك إلا بكفيل فكفل له بكر، هذه الكفالة تعتبر إسقاط لحق الشفعة، ليس له حق المطالبة بالشفعة. ليش؟ لأنه هو عم يوثق العقد الأول، هذا يعتبر تسليم للشفعة. ولو كان عمر ما اشترى هو كفله بدون اشتراط قال ايضا تسقط بعده. لماذا؟ لانه عاده الانسان يثبت العقد بالكفاله، فهو لما كفله كانه اراد تثبيت هذا العقد، وتثبيت هذا العقد يدل على اسقاط شفعته. هي معناه. قال ولو شهد وختم ولم يكفل لم يكن تسليما وهو على دعوة. يعني اذا هو كان شاهد على العقد وختم على العقد هذا لا يعتبر تسليم، لكن بالكفالة يعتبر تسليم. ليش؟ لأن الشهادة لا تكون مشروطة في البيع، البيع يتم بدون شهادة، مهم؟ فهي ليست مشروطة في البيع، نعم، ولا هي إقرار بالملك، هو شهد بس، حضر وشهد، لأن البيع مرة يوجد من المالك وتارة من غيره، وهيك من فضولي له أن يبيع فمضرر يكون البيع من المالك. ولعله كتب الشهادة ليحفظ الحادثة، يعني هو كتب شهادته عشان يحطها مفكرة عنده عشان الشفعة. نعم. بخلاف ما تقدم، قالوا من قانون المشايخ إذا كتب في الصق باع وهو يملكه أو بيعا باتا نافذا وهو كتب شهد بذلك فهو تسليم، إلا إذا كتب الشهادة على إقرار متعاقبين. يعني قالوا إذا كان في نفس الشهادة أن هذا فلان ملكه أو هو بيع بات، هذا يعتبر تسليم. إيه نعم، تسليم الشفعة. أما إذا كان فقط شاهد لا يعتبر تسليم الشفعة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكمل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب كفالة الرجلين. وإذا كان الدين على اثنين والضمان فكان برد قلبي وانت الساعة الضمان ما أخذتهم غيرنا الإشارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اقروا لحالكم. ومن باع لرجلين وهو أخين ومن هون لهون. قال ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن او مضارب ضمن ثمن متاع رب المال فالضمان باطل. شلون هي صار؟ انا ما شغال ما في اي زيد وكل عمر باع لرجل. شو يعني؟ يعني كان وكيله بالبيع. شو معنى باع لرجل؟ يعني وكيله زيد وكل عمرا. مين الوكيل هون؟ عمر هو الذي باع. هذا عمر قال لا زيد اعطيني ثوبك لكي ابيعه لبكر. قال له والله انا لا اثق ببكر، من يضمن الثمن ان يرجع الي؟ قال له انا اضمنه. هذا ضمان باطل. واضح هاي المساله؟ انه هذا يكون كفيل ووكيل بنفس الوقت ما بيصح. كفيل ووكيل عن البائع. نعم وكيل يضمن يعني؟ لا ضمان هو الكفيل وباع للرجل هي الوكيل. واضح؟ طيب هاي المسألة هلا رح يجي تعليل. هاي المسألة واضح؟ نعم. المسألة الثانية سيد أدى ماله إلى عمر مضاربة، أعطاه إياه مضاربة لعمر. قال له والله مثل صاير زماننا هذا كله عم ياخذ المال، مين بده يضمن لي ربحي من هذا المال؟ قال له انا بضمنه. مين؟ عمل. شايف مين؟ ضمن. ضمن. ضمن. ضمن. ضمن. نعم؟ ضمن. هاي انت حافظ يعني ما هيك المساله، بس هو عم يقرر لمن لم يحفظها، شايف كيف؟ انه لا يجوز للمضارب ان يضمن لرب المال قصتهم جميعا. شو التعليل فيها؟ في التعليل أول شو هو؟ أولاً لما زيد يعطي عمر الثوب، يد عمر على الثوب شو هي؟ يد أمانة، يد أمانة. فهو لما اشترط الضمان شو غيرها؟ غيرها من يد أمانة إلى ضمان. وهون لما يعطي المال لعمر، يد عمر شو عليه؟ يد أمانة، أيضاً يد أمانة. لما كمان اشترط عليه شو صار؟ ضمان. هذا اول تعليل، يعني في تغيير من الحكم الشرعي. الشرع قرر انه هذا وهذا امين وانت عم تشترط عليه انه يكون ضامن. لاحظوا كيف؟ هي اول عله. والعله الثانيه في ذلك انه عمل صار مطالب ومطالب. مو هيك؟ هو يطالب بكر بالثمن وهو مطالب من قبل زيد بالثمن، هي تناقض. وايضا هذا عمر مطالب ومطالب. ليش؟ لانه هو لما يبيع الثوب عم يطلب من فلان الفلاني وعم يطلب من معه. هاي العله في منع المساله. لا شوف كيف لا يسقط. لان الكفاله التزام المطالبه وهي اليهما. يعني في المساله اليهما عمر في المسالتين. وهي اليهما التزام المطالبه. مهم؟ هلا لما يكون وكيل بالبيع من الذي سيطالب بالثمن؟ هو الوكيل. ولما يكون مضارب كمان هو الذي سيطالب بالثمن. المشتري قد لا يعرف زيد ما بيعرفوا لزيد من هو زيد، هو علاقته مع عمر، وعمر سيطالبه بالثمن، فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه، يعني معنى مطالب ومطالب أي على ضامن لنفسه. ولأن المال أمانة في أيديهما، والضمان تغيير لحكم الشرع فيرد عليه أو فيرد عليه، يعني هنا الشرع قرر يد يد أمانة، هو بهذا الشرط حول اليد إلى ضمان، فهذا مردود عليه. نعم. ضامن لنفسه، ضامنا لنفسه، بيجي مع الضمان نفسه ما بيصير، ما بيصير واحد يضمن ماله. يعني عمل في المسألتين، أو بدك تسيبها مضارب والوكيل. مضارب والوكيل، كل واحد منهما بمسألتين مو بمسألة واحدة، كل واحد منهما يعني بمسألة الأولى الوكيل، بمسألة الثانية مضارب. صار ضامن لنفسه. كاشتراطه على المودع والمستعير. هل أنا أودعتك وديعة يدك يد أمانة ولا يد ضمان؟ أنا اشترطت أن تكون ضمان؟ ما في صحيح. استعرت من عندك شيء يدي يد أمانة ولا ضمان؟ كمان إذا اشترطت عليه الضمان ما بصح. هي كالمودع والمستعير. وكذا رجلان باعا صفقة عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الزمان، لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه، ولو صح بنصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه ولا يجوز. في عنا احتمالين هنا، هذول اثنين شركاء في عدل، زيد وعمر شركاء في عدل، في عدل أي زيد ويعمل. الاحتمال الأول باعاه صفقة واحدة، شو يعني؟ بعناك عم يخاطبه بكر، بعناك هذا العبد بألف، شايفين؟ واضح؟ لأن لما قالوا له بعناك هذا العبد بألف هم شركاء، مهم؟ هم شركاء، شو يعني شركاء؟ يعني لما يقبض زيد لا مو نص، هو ألف من ألف قبض مئة، شو الحكم الشرعي عليه إذا قبض مئة؟ ما تجوز. أيوة، سيعطي 50 لعمر ويخلي 50 معه، بجوز يحفظ يحبس المئة كلها؟ في عندك مسألة قريبة من هي تحصل بعصرنا؟ إذا جماعة مشتركين في البيت. إيه شو؟ الورث هاي نفس الشيء، لا بس لا بالتشييع غيره مثله يعني. الورثة مثلا الورثة مثلا في ولدين ورثا عن أبيهما، شايف كيف؟ زيد وعمر. هو يعرف زيد إنه أبوه ظلم عمر مثلا وما أعطى ميراثه كملا، لو فرضنا كل واحد يطلع له 50,000، شايف كيف؟ فهو زيد طلع له 70,000، ما الواجب على زيد؟ 20، كيف قلت له 20؟ 10، هون ولا هون؟ 10، شلون 10 60 60 20 20؟ هذا ما بنعرف قديش الآخرين، ما عم نحكي قديش الآخرين. هو المفروض هذا يطلع له 50,000 وهذا يطلع له 50,000، زيد يعلن علم اليقين انه هو بس حقه 50,000 وطلع له 70,000، 10 ما صحيح، في 20 وفي 35، مين بيقول 35؟ ومين بيقول 20؟ 35، مثل هاي المسألة، مثل هاي المسألة، رجع نص للطالب يعني هو بحوزته مال مشترك بينه وبين الوارث الاخر، شايفني؟ فبدا يقسمه بينه وبين النص بخلاف الوصيه. لو كان هو موصى له ب 50 ولعمر ب 50 ووقع بيده 70، هي ما فيها اشتراك بس بيعطي 20، شايفني بالوصيه. بالميراث مثل الدين، مثل الشركاء، لما يكون شركه بي وعمالين يحصلوا الدين، كل ما يحصل بده يعطي صاحبه. طيب لاحظتوا فين؟ انت مذهبك شافعي، هيك بالمذهب الحنفي، بما انه شركاء شرك حنفي، بالحنفي هذول يعتبروا شركاء، وكل ما وصل ليد واحد منهم بده يشارك فيه صاحبه. طيب هيك الحكم بالمذهب الحنفي. نعم؟ ما بنعرف.